السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: نويت التصدق بمبلغ وفصلته عن باقي المبلغ الذي معي، ثم تراجعت بدون سبب ولم أتصدق به، هل علي إثم؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: ليس عليك إثم إلا إذا كنت نذرت، فإذا كنت نذرت ووجب عليك الوفاء بالنذر، أما إذا كانت نية بدون نذر فلا إثم عليك ولكنك حرمت الأجر فقط، والله أعلم. يقول السائل: أمه تكذب كثيرا وتظلم زوجته وتظلم زوجة أخيه، ونصحتها مرارا ولا تستجيب، ماذا أصنع؟ واصل التذكير وواسي المظلومين وانصر المظلومين قدر استطاعتك، بارك الله فيك. يقول: هل يجوز بيع الدم للمستشفيات؟ لا يجوز بيع الدم للمستشفيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وبالله التوفيق. يقول: ما القول الفصل في صيام عاشوراء؟ لأننا سمعنا جدلا في حكم صيامه. صوم عاشوراء قبل أن يفرض رمضان كان فرضا على المسلمين صيامه، فلما فرض رمضان كان من شاء صامه ومن شاء أفطر، والذي يصومه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا مولانا، في إنسان أدمن البودرة، أدمن بودرة، وأنا حاضر الموقف أمام عيني، جات مرات خلت دوره وهو مدمن لهذه البودرة، شايف أنا وهي عايزة تساعده بأي طريقة، فقلت لها ده ما ينفعش تساعد، ده فاقد عقله مش معاه، أي مبلغ بياخده بيجيب به بودرة. المهم حذرناها مرة واثنين وثلاثة، يا ست ما ينفعش، والدته قاعدة جنبه، ما ينفعش يا ست. المهم سؤال. المهم في النهاية اديته 16000 جنيه ضيعهم على البودرة، ماتت الست دي، ايه الحل؟ دين في رقبته الا اذا كانت اعطته المال لشراء بودرة، لكن سؤالنا له لماذا اعطته؟ اذا كانت اعطته المال للادمان للاتيان ببودرة تأثم ولا يرد مالها، أما إذا كانت أعطته رأفة بحاله وهي لا تقطع بأنه سيشتري بودرة، فهو دين في ذمة الميت، إن مات ولو ترك خصم المبلغ من تركته قبل تقسيمها، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. نعم. من فضلك يا شيخ، أنا كنت في رمضان اللي عدى كنت حامل وما كنتش قادرة أصوم، فغيروا علي 20 يعني من شهر رمضان اللي فات، فأنا عايزة أصومه وعايزة أصوم من أيام 2 و5 إلى شعبان، فأنا مش عارفة ممكن أدفع لهم فدية ولا أصوم 2 و5 من شعبان. عفوا بس ركزي في السؤال، بس عليك أيام من رمضان السابق، يمكنك أن تصوميها الآن، لا إشكال، 2 و5 أو كل يوم براحتك، لكن عدد الأيام التي أفطرتيها تصام سواء دخل عليك رمضان أو بعد رمضان. يعني ممكن أأجلهم من بعد رمضان يا شيخ؟ نعم، ممكن أأجلهم من بعد رمضان؟ ممكن، أو ممكن طيب أدفع لهم فدية؟ قلت لك ممكن الآن وممكن بعد رمضان. السلام عليكم. لا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. نعم. أولا جزاكم الله خيرا وتقبل الله مني، وعندي سؤال واحد عايزة أعرف ما مدى صحة هذا الحديث. نعم. عن حذيفة بن اليمان قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى إلى آخر المتن لأنه طويل. وجزاكم الله خيرا. الحديث صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. حديث صلى النبي بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. حديث صحيح. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا شيخ والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. أنا عندي ثلاث أسئلة. تفضل. دلوقتي سنة الظهر أربع ركعات قبل وركعتين بعد. طب أنا لو ما لحقتش الأربع ركعات قبل الظهر ينفع أصلي ست ركعات بعد الظهر؟ ينفع. ده أول سؤال. ينفع. طيب السؤال الثاني حق حكم السباحة الإلكترونية. لا بأس بها والتسبيح على اليد أفضل. السؤال الثالث دلوقتي والدتي بتصلي لوالدتها ووالدها ركعتين بعد صلاة العشاء كسابقة يعني يجوز ده؟ لم يرد أن أحدا يصلي عن أحد. بارك الله فيك. السلام عليكم. هل يجوز إجراء عملية شفط الدهون إذا كانت هذه الدهون سببت مرضا فتداوى عباد الله؟ فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء ما دامت هذه العملية لا تؤدي إلى ضرر أكبر والله أعلم. ما الحكم في من مات وعليه صيام نذر صام عنه وليه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ. تفضل. لو سمحت شيخ زوجتي يعني عليها الصيام من رمضان اللي فات وحاليا بترضع فلو صامت هيتعبها يعني في ذمتها الصيام ولو بعد رمضان القادم. طب عليها كفارة ولا لازم صيام يا شيخ؟ في من العلماء من يقول كفارة مع الصيام لكن لا أعلم له دليلا والنبي صلى الله عليه وسلم عفوا ورب العزة يقول فعدة من أيام أخر ولم يحدد هذه الأيام الأخر متى هي فالأمر واسع وفقك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ. نعم تفضل. بعد اذنك يا شيخ انا عندي بنت خالي امي رضعتها مرتين وانا عايز اتجوزها وكده يجوز مرتين بس؟ ابتعد اسلم لدينك لانك ستقع في خلافات فقهية والجمهور يقولون الرضع الواحدة تحرم وستقع في قلق بعد ذلك واضطراب فما دام الامر لم يتم فاحتط لدينك وابتعد عنها. السلام عليكم. يقول ما وقت إقامة الصلاة بعد الأذان؟ الأمر في ذلك واسع إذا اجتمع المصلون استحب تقديم الإقامة إذا تأخر المصلون أخرت الإقامة شيئا ما إلى أن يجتمع المصلون والله أعلم. يقول ما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أصغر؟ السؤال واسع يحتاج إلى تضييق حتى يجاب عليه. إذا كان يسأل عن قراءة المحدث حدثا أصغر للقرآن فيجوز للمحدث حدثا أصغر أن يقرأ القرآن لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وكذلك للمحدث حدثا أكبر والخلاف قائم في مس المصحف أما القراءة فيقرأ ولا مانع. أما حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن لا يحجبه شيء إلا الجنابة فضعيف وبالله التوفيق. هل عقد النكاح في شهر المحرم مكروه؟ ليست هناك أي كراهية، الأيام كلها يباح فيها عقد النكاح إلا أن النبي قال لا ينكح المحرم ولا يخطب والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله لك مولانا عايز أسئلة سريعة بعد إذن حضرتك. اتفضل يا حبيبي. بالنسبة لسورة البقرة قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وفي سورة الكهف قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن فوافق عن أمر ربه. هل هو من الملائكة أم من الجن؟ ده نمرة واحد. لا من من الجن لكن وجه إليه الأمر كما وجه للملائكة، فالأمر وجه إليه كما وجه إليهم. نعم. السؤال الثاني، هل سيدنا موسى أجر 8 حجج ولا 10 حجج؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هناك نص، لكن ابن عباس يقول قضى أوفى الأجلين وأتم الأجلين، والله أعلم. يعني هو أمضى 10 حجج كامل. على رأي ابن عباس رضي الله عنهما. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ مش هسألك كذا سؤال وتجاوب عليا بعضهم عشان الصوت ما بيبقاش واضح. خير إن شاء الله. لو واحد دخل مع الإمام في الركعة الثانية ونسى وسلم مع الإمام واتكلم مع حد وبعدين قام جاب الركعة الرابعة، كده الصلاة صحيحة؟ السؤال الثاني حكم التكشؤ أو المحنحة في الصلاة سواء للحاجة أو لغير الحاجة. السؤال الثالث، كنت قرأت إن مفيش غير ابن حزم اللي قال إن الإفراضات لا تنقض الوضوء، قال معنى كده إن في إجماع على نقضانها للوضوء؟ السؤال الرابع، عفوا ماذا قلتي؟ كنت قرأت إن مفيش غير ابن حزم اللي قال إن الإفراضات لا تنقض الوضوء. لا كلام الذي نقل لك مخطئ، هناك عدد من أهل العلم من الشافعية وغيرهم قالوا بذلك، عدد كبير جدا، ليس واحد، ليس ابن حزم فقط. بارك الله فيك. طب يا شيخ، طب السؤال اللي بعد كده، لو في واحد كان شرع مبلغ من واحد من عدة سنوات، المطلوب يرد نفس المبلغ ولا أكثر منه؟ وبرضه لو كان أخذ من واحد حاجة سرقها اتسببت في إفساد مشروع له، المفروض يرد له الحاجة اللي أخذها أو ثمنها، أو ولا يرد كمان تعويض عن المشروع اللي أفسده ليه؟ تقولين سرق من نصراني؟ لا، واحد سرق حاجة من واحد، الحاجة دي تسببت في إفساد مشروع، فالمفروض يرد له ثمن الحاجة اللي سرقها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الإجابة على أسئلة الأخت، دخلت مع الإمام في الركعة الثانية وسلمت مع الإمام ساهية أنها قد فاتتها ركعة، فتكلمت مع الناس، فلما ذكرت قامت وأتت بالركعة التي فاتتها، تسجد للسهو والصلاة صحيحة. تقول إن نحنها في الصلاة لا بأس بها عند الاحتياج إليها ولغير حاجة تقرأ. سلف مبلغا يرد نفس المبلغ، سرق مبلغا وأضر بالمسروق منه يعوده قدر الضرر الذي لحق به من جراء السرقة، والله أعلم. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، تفضل. قال فضيلة الشيخ لو سمعت، الله تفضل معك. لو سمعت، بالنسبة لمحكمة الأسرة، بالنسبة لمحكمة الأسرة يكون فيها نعبة من الكفاءات والدكاترة النفسيين متخصصين. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. ايوه، عندي اختي عندها وسواس في شهري، سمعني؟ سمعك. تتعوذ بالله وترقي نفسها وفقط، ما وتتعالج عند دمع. الله اكبر، يعني مش تقدر تخش تصعد الله اكبر تكبيره الاحرام. السلام عليكم. التي مصابه بمرض الوسواس، ولا نقول وسواسا قهريا، فإن كلمة الوسواس القهري خطأ، لأنه لا يقهر أحدا، إنما سلطانه ضعيف على الذين آمنوا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل تعس الشيطان، قال لا تقل تعس الشيطان فإنه يتعظم ويقول بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت بسم الله تصغر حتى يكون مثل الذباب. والمصابة بهذا ترقي نفسها وتتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا بأس إذا اشتد المرض أن تعرض نفسها على طبيبة مسلمة ثقة أو طبيبة ثقة أمينة عموما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ سعيدة أخذ رأي حضرتك في موضوع الحج والعمرة. أنا بتشوق جدا ومتعلقة جدا جدا بالأماكن اللي أنا أروح للعمرة والحج. أنا حجيت قبل كده واعتمرت أكثر من مرة. طبعا السعر بقى الأسعار طبعا دلوقتي مبالغ فيها جدا. وأنا عندي من المال اللي يخليني أقدر أروح العمرة يخليني أقدر أروح الحج، بس أنا مطالبة بالنفقة على أولادي. فهل أروح بما أملك ويعني وأحس إن أنا سياح إن أنا ركزي في السؤال. أنت الآن تريدي أن تعتمري وتزعمين أنك مكلفة بالنفقة على الأولاد. يعني علي مسؤولية. إذا كان ذهابك سيؤثر على نفقة الأولاد لا تذهبي. ومش مفروض أن أنا أحج تاني أو أعتمر تاني؟ ليس بمفروض. أيوة شكرا لحضرتك. عفوا. السلام عليكم. يقول رجل قبل زوجته بشهوة في نهار رمضان فظن أنه بطل صومه فأفطر، ثم جاء مع بعد ذلك زوجته، والزوجة كانت مفطرة لأن معها إذن من الطبيب لأنها كانت حاملا، هل عليه كفارة؟ إذا كان احتال من أجل الجماع عليه الكفارة المغلظة، إذا كان جاهلا كما زعم فالاحتياط له أيضا الكفارة المغلظة، والحكم أن يكفر أن يصوم شهرين متتابعين كما هو معلوم. إن عجز أطعم 60 مسكينا هذا، وقد يعذر بالجهالة عند بعض العلماء ويصوم يوما واحدا فقط عند بعض العلماء. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم لو سمعت يا شيخ ممكن أسأل بس سؤال عن الميت، إيه اللي ينفع صدق على الميت وقراءة القرآن تنفع أو الصلاة أو قراءة المصحف؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد قراءة القرآن ووهب ثوابه للميت لم يفعلها النبي ولا أصحابه رضي الله عنهم، ينفعه الصدقة عنه والاستغفار له والعلم النافع الذي ينشر عنه والحج عنه والعمرة عنه وقضاء النذور عنه، وإن كان عليه صوم صام عنه وليه، وإن من أضر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. اتفضلي. عندي مبلغ من المال حال عليه الحول. أخرجت زكاة، وهل يجوز أن أطيه عندي وأخرجه على هيئة رواتب شهرية كما كان يفعل زوجي رحمه الله في الصدقات والزكاة؟ عفوا، عندك مبلغ حال عليه الحول. أي. إذا كان الفقير موجودا ادفع إليه المال. أي. إذا كان الفقير سفيها وأنت توليه بالنفقة يجوز لك أن تعطيه على قدر الحاجة شيئا فشيئا، لكن ابعدي المال عن أصل رأس مالك. لا، ما أنا بعدها يا شيخ كان زوجي رحمه الله يفعل ذلك في كهيئة رواتب شهرية، والفقراء والمساكين متعودين على كده. خلاص، بس ابعدي عن المال وأنا أعطيتهم يكون أمثل. بعدها هو وضعه في مكان خاص به يعني. ربنا يغفر وتجاوز. السؤال الثاني لو سمحت. زوجة ابني عندها ذهب للزينة بتزكيه كلما حل عليه الحول. طيب. في هذا العام لا يتوفر لديها المال، هل يجوز تأخير الزكاة لحين توفر المال لديها؟ يجوز ويكون في الذمة، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم شيخ، لو واحدة قبل تتجوز عهدت جوزها بها يعني انها ما تخرجش من البيت الا بإذن، فهل يلزمها الوفاء بالعهد ده بعد الجواز؟ نعم. ماذا قال الزوج؟ لا انا يا شيخ يعني لو واحدة عاهدت تباها قبل ما تتجوز يعني انها ما تخرجش من البيت الا لما تستأذنه، فهذه اباها ولا او زوجها؟ لا، والدها. لا، السلطان للزوج بعد ذلك، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، فالرجل قيم على المرأة، ما دامت متزوجة فالإذن من زوجها ليس من أبيها. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك عايز أسأل حضرتك ثلاث أسئلة بإذنك. اتفضل تسلم إيديك. السؤال الأول، هل يجوز للإمام أن يجلس والمأمومين واقفين بس يجلس في الركوع في السجود بس، يجلس على الكرسي في السجود بس، إنما القيام بيقف مع المأمومين؟ يجوز أن يصلي الإمام جالسا والناس خلفه قيام، وهذا آخر عهد، آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. طب السؤال الثاني حضرتك، هل يجوز عمل قرض لبيع عملية جراحية؟ قرض ربوي لا يجوز. لا يجوز القرض الربوي. طب هل قراءة سورة الواقعة والملك في بالليل قبل ما الواحد ينام، هل يجوز ان الواحد يقرأ قبل ما ينام؟ الجواز جائز، لكن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. بارك الله فيكم. يقول: هل تجوز صلاة رجل خارج المسجد إذا كان يرى الإمام أو المأمومين؟ إذا كان معه ناس آخرون جائز مع الكراهة، لأن تقارب الصفوف مطلب. بارك الله فيك. هل يجوز أن يصلي الفرد مأموما في شقته في مكان خلف المذياع أو التلفزيون؟ لا يجوز ذلك. يقول السائل: إمام لا يتقن قراءة القرآن فيقع في اللحن الجلي ويقلب المفتوح إلى مكسور، هل نصلي خلفه؟ ابحث عن إمام متقن، صلي خلف المتقن. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. نعم. ألو. نعم. ماذا عندك؟ السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كلام الشيخ. اتفضل. نعم الشيخ. نعم. يسأل: ما حكم متابعة الإمام من المصحف في الصلاة؟ لا يجوز هذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الصلاة لشغلا. أما الإمام نفسه فمن الممكن أن يقرأ في الصلاة صلاة النافلة، لأن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها كان يؤمها من المصحف، والله أعلم. يقول: هل تصح؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا اخي الشيخ؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله شيخ ليه سؤال كده بس. اتفضل. والله شيخ، انا كنت طالع شغل السعودية تبع الشركة عندي، وبعد وبعدين رحت عملت عمرة، هل دي عمرة مقبولة ولا مش مقبولة إن شاء الله؟ يعني كنت طالع، يعني طلعت عمرة تبع الشغل ولا إيه؟ تبع الشغل أبن. لا أنا كنت طالع تبع الشغل، يعني اشتغلت في السعودية تبع فرع الشركة. يعني أنت كنت رايح في السعودية لغرض من الأغراض التابعة للعمل واعتمرت؟ آه لا مقبول إن شاء الله بإذنك يا رب. إن شاء الله، شكرا لك، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. نعم. يقول: هل تصح زيادة لفظة والشكر في قول ربنا ولك الحمد، يعني بعد القيام من الركوع يقول ربنا ولك الحمد ولك الشكر، هل ثبتت زيادة والشكر بعد الركوع؟ لم ترد في سند علمته عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هل يجوز الجمع بين الصلوات بدون عذر؟ هل يجوز الجمع بين الصلوات بدون عذر؟ الأظهر لا، إلا للضرورات القصوى، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور مصطفى، ازي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله، الله يكرمك. معك محمد، سمعت حضرتك هسألك سؤال اللي بعد إذن حضرتك. اتفضل يا أخي محمد. الله يديك الصحة يا رب. بس أنا حلفت على زوجتي وقلت لها قبل ذلك من عدة شهور قلت لها أنت طالق، وبعدها قلت لها رجعتك إلى عصمتي، ثم في المرة الثانية قلت لها أنت طالق بالثلاثة. طيب. هذه المرة الثانية فما الحكم حضرتك؟ محسوبة تطليقتان عليك، لأن قولك أنت طالق بالثلاثة على التحقيق أنها تعد واحدة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تتابعوا على أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ما حكم الدين في امرأة أرماط ناتج جزاء ومال جزء محفوظ في الحسري؟ نعم. وإجباري نعم. علينا إجباري اللي هي محطوطة في الحسري، وفائدة زي ما أنت تكلمت في الحلقة الفائدة على الربا، فائدة حلال تأخذها ولا حرام؟ لا أنا مش فاهم السؤال. ما السؤال؟ السؤال ان اني ابويا مات. ابوك مات الله يرحمه. وفلوسه اتحطت في الحسبي، والحسبي الفلوس وضعت في المجلس الحسبي. فهو دي فوائد، في فوائد بتطلع عليه حلال ولا حرام؟ الفوائد عموما البنكيه حرام ولا تجوز الا عند الاضطرار الضروره القصوى كالميته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. أيوة فضيلة الشيخ. نعم. لو سمحت أنا عايزة أسأل على فتوى. تفضلي. أنا هذا مع أهلي وجوزي، وجوزي مسافر وأبي مش أي مصاريف خالص. لو أخذت من أهلي وجوزي من وراهم فلوس، هما بيسألوش إن أنا صرفت وصرفتش، ما بيسألوش. أخذت حاجة من وراهم يبقى حرام علي ولا لا؟ مع العلم إن أنا معايا ثلاث أولاد. يعني زوجك لا ينفق؟ جوزي مسافر وما بيسيحش فلوس، وسايبني قاعدة مع أهل جوزي. أي وأهل زوجك إذا طلبتيهم بالحسنى يمتنعون ولا ماذا يصنعون؟ لا ما بيسألوش. يعني أبوه رجل موسر ويمتنع عن الإنفاق على أحفاده؟ ما بيسألوش يا فضيلة الشيخ. يعني إذا لا يجوز لك ذلك إلا عند الاضطرار، لأن الزوج إذا لم يرسل نفقة، والمرأة ليست بملزمة بالنفقة على الأولاد، فانتقل الإلزام إلى الجد. إذا كان لا يعطي بالحسنى جاز أخذ المال للأولاد حتى لا يضيعوا. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا أذكر الجميع بأن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، والذي يزعم أن الله له ولد كافر مخلد في النار، والذي يزعم أن الميت ينفع أو يضر مشرك والعياذ بالله. فأنيبوا إلى ربكم جميعا وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.